المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والأربعون. الحديث الخامس. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم إلى آخره، فيه نص صريح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما هو قول الجمهور، وليس معناه أنها متوسطة بين الصلوات، بل معنى الوسطى الفضلى. وفيه أن من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، ويحتمل أنه نسيها، أو أن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، ولكن الظاهر أنه بعدما شرعت، ولكن لشدة الأمر ذهل عنها. وفيه أنه لا بأس بدعاء المظلوم على من ظلمه إذا لم يتعد.